بسم الله الرحمن الرحيم. كان مولاي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Kita lanjutkan kajian durus al-lughah atau kursus dulu durus al-lughah. Sekarang astagfirullah. Lala. Nahnu nati fi ad-dars as-sabi' al-an. في كتاب لكتاب دروس اللغة، فنشرع الآن الدرس السابع. أنتم تسمعونني تستمعونني. الدرس السابع. من هذه؟ هذه آمنة. ومن تلك؟ تلك فاطمة. هذه طبيبة وتلك ممرضة. هذه من الهند وتلك من اليابان. هذه طويلة وتلك قصيرة. من هذا؟ هذا حامد. ومن ذلك؟ ذلك علي. أتلك دجاجة؟ لا، تلك بطة. ما تلك؟ تلك بيضة. هذه سيارة المدرس وتلك سيارة المدير. أساعة عباس هذه؟ أساعة عباس هذه؟ أساعة عباس هذه؟ لا، هذه ساعة حامد. تلك ساعة عباس. ذلك ديك وتلك دجاجة. دجاجة. ذلك ديك وتلك دجاجة. ذلك ديك وتلك دجاجة. كرروا معي. من هذه؟ من هذه؟ هذه آمنة. هذه آمنة. ومن تلك؟ ومن تلك؟ تلك فاطمة. تلك فاطمة. هذه طبيبة وتلك ممرضة. هذه طبيبة وتلك ممرضة. هذه من الهند وتلك من اليابان. هذه من الهند وتلك من اليابان. هذه طويلة وتلك قصيرة. هذه طويلة وتلك قصيرة. من هذا؟ من هذا؟ هذا حامد. هذا حامد. ومن ذلك؟ ومن ذلك؟ ذلك علي. ذلك علي. أتلك دجاجة؟ أتلك دجاجة؟ لا، تلك بطة. لا، تلك بطة. ما تلك؟ ما تلك؟ تلك بيضة. تلك بيضة. هذه سيارة المدرس وتلك سيارة المدير. هذه سيارة المدرس وتلك سيارة المدير. استغفر استغفر استغفر. الساعة عباس هذه؟ الساعة عباس هذه. الساعة عباس هذه. الساعة عباس هذه. الساعة عباس هذه. الساعة عباس هذه. كيف تقولون الساعة عباس؟ لا، الساعة. الساعة. لا لا لا، تشديد فيه. الساعة ليس الساعة عباس. لا لا، هذا خطأ. الساعة عباس هذه. طيب نكرر. الساعة عباس هذه. الساعة عباس هذه. لا، هذه ساعة حامد وتلك ساعة عباس. لا، هذه ساعة حامد وتلك ساعة عباس. ذلك ديك وتلك دجاجة. ذلك ديك وتلك دجاجة. طيب الآن دجاجة. الآن نفرق بينكما. أغوس، رضا، Pak Murul Raisi, Imam Istiqomah, Arif Khalid, Bakhtiar, Syekhul Islam versus you you you you, oke? Okay? Nah, man, man, man, man, man, man, man, man, Pak Muslim wasit, wasito, wa wasito, ya, huwa alladhi sayuslih. Ma'am, Pak Muslim, in akhto a syakhsun wahid anta tunabbihu. Naam. Ya Khalid, akhto ta masalan. Pak Ishi, akhtar tak? Masya Allah, minal Iraq. Ayo kan. Nabda minkum. Agus ila una. Naam. Kullukum. Istaiddu. Ya, kullukum. Man hadhihi? Hadhihi Amina. Ya. Wahid, ithnain, thalatha. Tafadhal. Man hadhihi? Hadhihi Amina. Wa man tilka? Tilka Fatima. Hadhihi tabiba wa tilka mumarrida. هذه من الهند وتلك من اليابان هذه طويلة وتلك قصيرة من هذا؟ هذا حامد ومن ذلك؟ ذلك علي أتلك دجاجة؟ لا تلك بطة ما تلك؟ تلك بيضة هذه السيارة المدرس وتلك سيارة المدير أساعة عباس هذه لا هذه ساعة حامل وتلك ساعة عباس ذلك ديك وتلك دجاجة أحسنتم ما شاء الله أحسنتم Pak Muslim, هل قرأت Pak Muslim؟ Alhamdulillah Muslim. Tafadhal al-an arif ila Syekhul Islam. Naam. Fahimtum? Khalas. Wahid, ithnain, thalathah. Tafadhal. Man hadhihi? Hadhihi Aminah. Wa man tilka? Tilka Fatimah. Hadhihi tabibah wa tilka muharridah. Hadhihi min al-Hind wa tilka min al-Yaban. Hadhihi tawilah وتلك قصيرة من هذا؟ هذا حامد ومن ذلك؟ ذلك علي أتلك دجاجة؟ لا تلك بطة ما تلك؟ تلك بيضة هذه سيارة المدرس وتلك سيارة المدير أساعة عباس هذه؟ لا هذه ساعة حامد تلك ساعة عباس ذلك دقيق وتلك دجاجة طيب أحسنتم هل عندكم سؤال هل عندكم سؤال طيب نحن نبدأ من ما هذه من هذه هذه أمينة إذن إن رأيت شخصا أو امرأة فأنت تسأل بمن هذه ليس كذلك أما إن كان هو رجلا فلا تقول من هذه لأنه رجل كيف أنت تسأل عنه ثم تقول من هو من هذه ليس كذلك يا من هذه يا من هذا يا إمام إن سألت من هذا هل أخطأت أم لا صحيح لكن إن سألت من هذه أخطأت أم لا أخطأت طيب إن أنا أقول ومن تلك صحيح أم لا صحيح لا طيب ثم هذه آمنة ومن تلك تلك فاطمة طيب هذه طبيبة ما معنى طبيبة it's a doctor وتلك ممرضة it's a مورن العيش nurse right يا با عندكم من الممرضات يا با مورن العيش ممرضة is a nurse Nurse. هذه من الهند وتلك من اليابان. You know Hind? نعم. يابان. Japan. هذه طويلة وتلك قصيرة. ما معنى طويلة؟ Long. Tall. Tall, not long here. Yeah, طويلة. Long, okay, but for human, it's tall. وتلك قصيرة. Short. Long and short. No, this is tall and short. من هذا؟ فهمت يا خالد؟ طويلة ما معنى طويلة يا خالد؟ طال. لا. جلم طال لأنه طويل. يا طال يا طول. شوف. Unzur tawilah, tall. Qasirah, short. Okay, short. And look, lihat this here. Look at here. Look at this. Indana hadhihi. Hadhihi minal. Shuf, huna. Hadhihi tabibah. ثم قبله تلك فاطمة ثم بعده هذه من الهند ثم عندنا هذه طويلة شوف هنا اسم اسمه نعم introduction for اسمه هذا وظيفة هذه وظيفة ما معنى وظيفة؟ occupation alright occupation هذه إن من الهند ما المراد؟ يعني أصله من الهند نعم ثم هذه طويلة هذه صفة لجسمه لبدنه شوف كلها متغيران متغيرة بربيدة difference all of these are different in the meaning right in the maksud tujuan, right? But in Arabic, fil Arabiyah, kulluha yusamma ish mubtada wa khabar. Fahimtum? Mubtada wa khabar, khalas. Hadhihi minal hindi at-taib. Jar majrur muta'allikun bi khabarin mahdhuf. Taqdiruhu hadhihi asluhu minal hind. Mungkin. Hadhihi kainatun minal hind. Asluhu minal hind. Mungkin. Hadhihi tawila. Hadhihi tawilatun. Shuf. هذه هي مبني على الكسري في محل رفع مبتدا مبتدا it means permulaan the beginning of the sentence permulaan kalimat okay permulaan kalimat مبتدا permulaan kalimat permulaan kalimat okay permulaan kalimat ثم المبتدا يحتاج الى الخبر مبتدا needs Nits khabar. Then here khabar mubtada. Wa khabar marfu' alayhi sekadarik mubtada marfu'. Tilka hi ka hi. Marfu' fi mahalli raf'in walau kana fi dhahirihi aw fi dhahiriha ghairu marfu'in. Li anna kullaha mabniyun aw mabniyatun. طيب ثم هنا فاطمة طبيبة من الهند طويلة كلها خبر وكلها مرفوع ليس كذلك لا نعم كلها مرفوع ولكن سوى من الهند من حرف جر مبني على السكون ثم هذا اسم مجرور من الهند لا ينون لأنها اسم علم وإن لأنها بوجود ألف لام طيب لكنها في محل رفعين خبر أو ممكن مبتدا بخبر أوكي فاطمة أتون وأتون كلها أتون خبر مرفوع فهمت الآن بدأت أن تفهم you begin to understand kamu mulai faham antum mulai faham yakin مثال آخر خالد حي خالد is alive حي can be kampung kadang-kadang حي خالد adalah kampung ngan خالد حيون خالدون حيون أين مبتدا يا خالد خالد أحسنت أين خبر يا خالد حيون نعم مرفوع أو منصوب يا خالد أيوة شوف مرفوع هذا مرفوع يا خالد أما هذا مفتوح أو منصوب يا خالد أما هذا مكسور أو مجرور يا خالد أما هذا سكون يا خالد فهمت يا خالد مرفوع منصوب أو مفتوح طيب مرفوع كذلك مبتدا خبر خلاص فهمت الآن؟ الحمد لله من هذا؟ هذا حامد. مبتدأ وخبر أم لا؟ مبتدأ وخبر. أليس كذلك يا بختيار؟ هذا حامد مبتدأ وخبر أم لا؟ مبتدأ وخبر. أين المبتدأ يا بختيار؟ هذا. هذا وخبر؟ حامد. هذا مرفوع؟ هذا في ظاهره مرفوع أم لا؟ في ظاهره لا، مبني على السكون، أليس كذلك؟ طيب، لكن في محلي رفعين يا بختيار، أليس كذلك يا بختيار؟ بلا، قل بلا يا بختيار، قل بلا. Just say بلا، ها بلا، هلا هلا بلا بلا، ها أغنيس مونيكا. ومن ذلك؟ فارس اسكت. Aduh, mual. Pak Muslim. Antum kurang kipas angin kayaknya. Oh masya Allah, Ridho. Huna Ridho. Miskin nanti. Ayo Ridho, huna. Jangan Ridho. Ayo. Come here. Nah, Pak Muslim. Nah, ini Syekhul Islam. Okay, finish. Okay, ومن ذلك ذلك علي. شوف ثم أتلك دجاجة. أتلك دجاجة من mana استفهام أهل apakah أتلك دجاجة تلك ما معنى تلك that but تلك it's for مؤنث إذن عندنا ذلك عندنا تلك ها بس كذلك عندنا هذا هذه this is for the close one and ذلك وتلك this is not for close but for far a bit far انظر يا خالد هذا وهذه okay أما هذا لي ما هذه لي ها WC Ana lagi WC soalnya. Saya pula. Angkat dah. Foto. Angkat dah. Muannas plus gini. Ah. Wis tenang. Satanisme ini. Semua akada? Akada? Main layangan. Atil kada jajah, entur. Atil kada jajah. Wah, toke mulai. Dengar udah streaming toke ini. La tilka atilka dajaja la tilka batoh tilka batoh mubtada khobar am la mubtada wa khobar batoh ma makna batoh ha dak wing dak ha batoh baik ma tilka baidoh masyaallah kabir jidan ya samsul masyaallah wala luka mudah-mudahan selamat ya. Ma tilka baydah. Ma mana baydah? Egg. Only one egg. Baydah tilka baydah. Hadhihi sayyaratul mudarris. Shuf hadhihi sayyaratul mudarris. Hal hadhihi al-kalimat tatarakab bin mubtada wa khabar? Aw la? Na'am aw la? Na'am. Hadhihi mubtada am la? Mubtada. أما السيارة المدرس مبتدأ أم لا خبر أم لا خبر لكن سيارة مضاف والمدرس مضاف إليه سهل أليس كذلك كيف أنت تستطيع أن تعرب من الذي سيعرب أو سيعرب شاب ما إعراب سيارة المدرس من شيخ الإسلام تريد يا شيخ الإسلام سيارة ما إعرابه خبر خبر مرفوع بالضمة وهو مضاف اوكي المدرسي mudhafun ilaih majrurun. Oke, khalas bil kasrah. Khalas, intaha. Wa tilka sayyaratul mudir. Waw huna waw ataf aw istinafi atau halia aw waw qasam. Waw ataf. Tilka mubtada laysa kadhalik. Mabniun ala thumma sayyaratul mudir. Khabar laysa kadhalik. Khabar marfu' bid dhamma wa huwa mudhaf sayyara aw mudhaf al mudir mudhaf ilayhi majrurun bil kasrah. Khalas. As-sa'atu Abbasin hadhihi a hal, okay? Hal hadhihi sa'atu Abbas, idzan sawa. In taqul as-sa'atu Abbasin hadhihi sahih. Wa in qulta a hadhihi sa'atu Abbas sahih. You understand? If you say as-sa'atu Abbasin hadhihi, then you get right. You get the right question. And if you say a hadhihi sa'atu Abbas, this is right, it's okay. Okay? Faham ni sih? Shuf, sa'atu Abbas. Kaifa i'rabuhu? Mudhaf atau mudhaf ilaih? As-sa'a mudhaf, alaysa kadhalik? Abbas mudhaf ilaih, majrur. Bil kasra. La hadhihi sa'atu Hamid, tilka sa'atu Abbas. Dhalika dik, wa tilka dajaja. Idhan dik, sahih ya Arif. Ya. Naam, dik. Ayamun jantanun, sahih? Amma dajajah, dajajah fil haqiqah dajaj am, dajaj bisifatin am, jantan atau betina. Lakin dajajah aghlabiyatuhu tustamal li al betina, al mar'ah, al mu'annath yani. Iqra' wa aktub. Shuf hadhihi madrasah wa tilka jami'ah. Tayib, nahnu naqra' jama'atan, ha? Tayib, jama'atan. Okay? 1, 2, 3. Hadhihi madrasah wa tilka jami'ah. Dhalika himar wa tilka bahar. Adhalika masjid. Kif. Oh, Masya Allah. Karir rumai. Karir. Ba'li. Hadhihi madrasah wa tilka jami'ah. Hadhihi madrasah wa tilka jami'ah. Ma makna madrasah? School. Ma makna jami'ah? University. Dhalika, tayyib, kariru ba'di. Dhalika himar wa tilka baqarah. Dhalika himar wa tilka baqarah. Ma makna himar? Donkey Kong. Ma makna baqarah? Cow. What? Cow. What did you say? Me? Kau tu. Okay, thumma. Adhalika masjid la tilka madrasah. Adhalika masjid la tilka madrasah. Madrasah atau mudarisah? Kif? Adhalika masjid la tilka mudarisah. Allah yahdik. Maksudnya kebanyakan mimpi. Baik. Hadha jamal wa tilka naqah. Hadha jamal wa tilka naqah. Baik, al-an manil ladhi sayujib aw saybahath fi baytihi ma ma'na jamal wa ma ma'na naqah wa mal farqu bainahuma man. The task is for Bakhtiar. Okay, Bakhtiar, next week you have to say or you have to answer ma ma'na jamal wa ma ma'na naqah wa mal farqu bainahuma. What is the difference between jamal wa naqah? Okay, Bakhtiar. Ya, pekan depan. Ma ma'na jamal, apa arti jamal? Wa ma ma'na naqah, wa mal farqu bainahuma? Apa bedanya antara jamal dan naqah? Oke. Okay? Ya, jamal. Khalid. Kelima. 5. Hadhihi madrasah wa tilka talibah. Hadhihi madrasah wa tilka talibah. Hadhihi mudarrisa wa tilka taliba. Hadhihi mudarrisa wa tilka taliba. Hadha kalb wa dhalika qitt. Hadha kalb wa dhalika qitt. Hadha baytul muadzin wa tilka hadiqatut tajir. Hadha baytul muadzin wa tilka hadiqatut tajir. Ahsantum. Tayyib, ashir ila al-kalimat al-atiyah bismi isharatin lil ba'id imma dhalika aw tilka. Depends on the gender of it. Okay? Masalan, dhalika om, kota am sahih, ah? Fish? Ah. Wait next week. This is his task. Ini tugas dia untuk membedakan itu. Next week you have to go here, okay? Yang Musulasa. We will listen to him to explain what is the meaning of Jamal wa Naqah wa mal farqu bainahuma, okay? Bakhtiar. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Baik. Nabda min Imam Istiqamah. Rakam awal, thumma Pak Aisyi, rakam thani, thumma Agus, rakam thalith, ila akhiri, ya. Nadur. Taib. Tilka Tilka um. Okay. Thumma? Dalika ab. Dalika kolam. Ana minal erok. Kif. Tilka. La, khoto. La, khoto. Sofia, mila aku, tun, atun, atun, mila aku, tilka mila aku, ahsan, thumma, tilka ain, dalika hadir, dalika komis, tilka kil, tilka nadiwa. Tilka apa? Nafidah. Nafidah, nafidah, okay. Tilka nafidah, ahsan. Tilka baqarah. Dhalika maktab. Tilka naqah. Dhalika muhandis. Yes. Dhalika muhandin. Tilka mumaghribah. Ahsan. Dhalika sarir. Tilka hadiqah. Tilka qalibah. Dhalika jamal. Tilka batta. Al-kalimat. Ahal indakum soal? Indakum soal? Ma mana hajar? Stone. Stone, batu. No problem. If you answer with your language, it's okay. I will understand, inshallah. Okay. Ma mana jamal? Camel. Ma mana batta? Ma mana mil'aqah? Okay. Ma mana baqarah? Not me, not me, it's not me. Come on, it's not me, I'm a human. Ma ma'na maktab? Ma'na maktab can be desk, can be office, okay? Masalan, Pak Aishi zahaba ila maktab. Sahih? Naam? Taib, mumarridah? Nurse. Yes. Man alladhi yastati' an yujib kullaha kull al-mufradat ya ini tarjamat aw ma'ani kull al-mufradat man. Ana urid Khalid anta tujib. Naam. Istadata, are you ready to answer the meaning of these words? Imam anta tas'al ilayhi kull al-mufradat bisur'ah. Tafaddal. Bisur'ah. Close your book. You will answer. Antum menjawab. He will ask. Yeah. Ma makna ainun? Ain. Pasangannya Habibi. Hatinya. Hah? Ma makna baqarah? Ya, sama. Ma makna mumarridah? Ayo. Stand up. Stand up comedy. Ayo, stand up. Bakhtiar, isali Bakhtiar. Stand up. Stand up. Uskuti Agus. Ma makna muhandis? Comedy putar. Ma makna muhandis? Hada ma makna muhandis hakata? Hakata makna muhandis lah. Laisa hakata. Ma makna muhandis? La tastati' an tujib. La tadi. Tafadhol. Ma mana muhandis? Perawat. Ahsanta, muhandis perawat, masyaallah. Muhandis kok. Arsitek. La. Syekhul Islam, istilah Syekhul Islam. Ma makna muadzin? Tukang azan. tukang ini enggak ada. Lo itu tukang emang ngetok-ngetok. Ma makna komis. Ma makna kibar. Kider. Kider. Keder, keder. Apa? What? Keder. Mangkuk. Mangkuk. Gimana keputusannya Pak Hakim? Pak Hakim Bawazir? Stand up. Stand up. Stand up ya Syekhul Islam. Stand up and write the book. Stand up, stand up, stand up. Bama Pamungkas, tafadhol. Stand up. Nafidah. Nafidah. Masya Allah, ada hadis mumaridah. Masya Allah mumaridah. Aswad. Lala nafidah. Lepas itu, anda tak soal an nafidah. Nafidah. Apa makna nafidah, Pak? La tadri? Masya Allah. Saya nak kau ini, Pak. Ana minal Iraq ya. Bagus, tepat. Bagus. Ma makna hadiqah. Ma makna talibah. Sampai berapa? Hah? Kev. Pengajar. Pelajar atau pelajar? Mengajar. Oh, pelajar. Hah? Ayo, kholas? Kholas. Lah kok kholas? Intah. Lama. Hatta ya. Kholas talibah. Anta. Imam Ghoir Mustaqim. Berdiri. Antum yang berdiri sebenarnya. Apa makna? Qasirah. Gak ada di situ. Qasirah. Emang ada di situ. Curang nih, berdiri antum berdiri. Curang, berdiri antum mah. Curang antum. Kan gak di situ yang disuruh. Terus terus coba. Iya, iya. Semua, semua. Eh. Urutan dong, urutan. Ma makna muhandis. Ma makna nafidah. Kena deh. Ini Pak Murid Nais ini ketawa-tawa sebenarnya takut juga itu. Jangan sampai anda kena nafi, kok kena nafidah. Saya tanya dulu anda. Diri aja. Udah ngalah aja, ntar Pak Isi juga ikut dan diri kok. Ada juga. Ada juga sebenarnya yang nanya lagi. Yang nanya aja enggak tahu. Ayo coba. Enggak tahu. Ya, bagus. Ya, bukan lupa emang enggak tahu. Tadi enggak tahu. Ayo, tanya Pak ini. Ma makna ab? Iya. Ma makna ain? Ya benar ayo selamat dia selamat. Ma makna napoh? Kalau bisa jawab semuanya itu diri ya. Napoh nanti napoh enggak? Napoh enggak? Napoh enggak? Napoh enggak? Itu tugas. Ma makna hadiqah? Ma makna mafah? Ma makna ibu? Ma makna qalam? Ma makna mil'aqah? Ma makna ain? Tapi ini saya ingin belum kehabisan akal, kehabisan bahan. Komis meja. Tidur panci. Hehehe, yuk mulai. Kita kendi. Iya kendi. Wah susah nih kekuatannya Pak Omri ini. Makar. Makar dua kali. Maktab. Muhandis. Tadi udah ditanya. Apa dia? Muhandis. Muhandis tulang aja. Mumarribah. Serir. Bet. Polibah. Lama-lama diandirin ya, Bang. Anak aja diandirin. Aduh. Jamal. Jamal. Kan Pak ya? Enggak, ya, tapi udah ketahuan tadi. Entar, udah tahu. Sudah? Kelas? Ya, kamu antum diri mewakili 5 orang. Udah, come on, come on. Sit down. Oke, kita tutup ini udah sampai sini aja. Lurus logonya alhamdulillah. Setelah ini nanti sorof sekitar berapa menit lagi sorof? Kita istirahat berapa menit? Istirahat Nahluwadi dulu ya. Nahluwadi jam 7.30 istirahat sekitar 15 menitan. Baik, kita tutup dulu. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.